الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، كنا بدأنا في شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض منذ عدة جلسات، وتكلمنا في الفصل الأول فيما جاء من القرآن الكريم مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف وهو القاضي عياض عدة آيات ذكر ما فيها من أسرار مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتنويه ذلك في كتاب الله عز وجل. ذكرت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وذكر لقد من الله منين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال أيضا في الآية سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي آية سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم الآية. وتكلم على قوله عز وجل وتقلبك في الساجدين، وتكلم على كيفية أن طاعة الله جعل طاعة الله من طاعة رسوله وطاعة رسوله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء بآية ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ذلك تكلمنا عنه، وتكلمنا بالتفصيل على أسرار آية الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وعلمنا من هذه الآية كما ذكر ذلك كثير من المفسرين أن المصباح هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قلب النبي متوهج بنور الحكمة وأنوار الرحمة والوحدانية والصمدانية، وانعكس هذا النور على قالبه على جسمه فصار نورا. ثم بعد ذلك تكلم على الآيات التي تؤيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب حقيقته البشرية له حقيقة أخرى نورانية حسية ومعنوية، فجاء بالآيات التي تؤيد ذلك بعدما تكلم أن قلبه هو المصباح الذي يضيء من شجرة مباركة وهي شجرة النبوة، ولو لم تمسسه نار. فقال بعد ذلك في غير هذا الموضع، وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع أي في غير موضع سورة النور، وهي آية الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض بنور نبيه صلى الله عليه وسلم الذي خلقه ووضعه في قلبه فانعكس على قالبه صلى الله عليه وسلم. فقال نورا وسراجا منيرا. فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فهو نور معنى وحسا. وجاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. والحديث رواه ابن عباس، رواه عنه الإمام الترمذي في شمائله، وقال البيجوري في شرح هذا الحديث: ولا يصرف النور بالمعنى المعنوي، ولكن هو بالمعنى الحسي الذي يراه من شرح الله قلبه بالإيمان. كان نور النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا من رأى فيه الخصوصية وهي الرسالة، أما من رأى فيه البشرية فقط فلا يرى فيه إلا ظلمة البشرية. ولذا الكفار لم يروا رسول الله، ولكن رأوا محمد بن عبد الله البشر، ولكن لو رأوا رسول الله لرأوا النور ولو انتفعوا به، وكانوا انتفعوا به، ولكن رأوا محمد بن عبد الله. أما من رأى محمد بن عبد الله رسول الله رآه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذا النور حسا ومعنى. ولذا كان يقول سيدنا عبد الله بن عباس: إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: ضاع منها إبرتها التي كانت تخيط بها ثيابها، كانت تخيط ثيابها على ضوء مصباح في الليل، فانطفأ المصباح بسبب الهواء، فوقعت الإبرة من يدها على الأرض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتها فيه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كان نور النبي صلى الله عليه وسلم الحسي يراه من رأى فيه الخصوصية، ولا يراه من رأى فيه البشرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر مخصوص وليس بشر كالبشر، بشر مخصوص، بشر مخصوص بالوحي، ومخصوص بالرسالة، ومخصوص بالنبوة، ومخصوص بالاتصال بالملأ الأعلى، ومخصوص بالتبليغ من الحق إلى الخلق، وتوصيل الخلق إلى الحق. فهذه الخصوصيات كلها هي التي إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصيات رأيت النور. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في آية المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والواو تقتضي العطف، والعطف يقتضي المغايرة، خلافا لمن ادعى من بعض المفسرين أن النور والكتاب المبين هو القرآن الاثنين، وده عطف بيان. ولكن نقول: وما المانع أن يكون أن النور والكتاب المبين هو رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم؟ وذلك مذهب كثير من المفسرين الآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان تبان كتاب مبين، كتاب واضح معجز صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عنه السيدة عائشة قالت: كان خلقه القرآن. فرسول الله كان كتابا يمشي، كان قرآنا يمشي. يبقى حتى لو قلنا أن الواو لا تقتضي المغايرة، وأن النور والكتاب المبين شيء واحد، فيجوز أن يقع على القرآن ويجوز أن يقع على رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، فلا خلاف في المعنى على أي وجه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب وهو القرآن، مبين أي بين، واضح، واضح الإعجاز، ومبين في الدلالة إلى الحق وإلى الأحكام وإلى الشريعة. وهذا من آيات القرآن أنه مبين واضح. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على الخلق أو على الأنبياء جميعه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم له شهادة عامة على الخلق جميعا وشهادة خاصة على الأنبياء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني كل أمة لها نبيها الشهيد، ثم يأتي رسول الله شهيد على الشهداء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم له شهادة عامة على الخلق جميعا وشهادة خاصة على الأنبياء خصوصا صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام عالي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالشمس وبقية الأنبياء كالنجوم. قبل بعثة النبي كان الناس في ليل بهيم، وفي الليل يحتاج الناس إلى نجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والنجوم هم كانوا الأنبياء والرسل السابقين. فلما أشرقت شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الناس بعد ذلك إلى النجوم، ولذا ختمت به الرسالة والنبوة. إذا ظهرت الشمس هل تحتاج للنجم في وضح الشمس؟ لا تحتاج. فلما ظهر النبي ختمت به الرسالات، لأن انقشع الليل على الإطلاق وصار نورا على الإطلاق إلى الأبد، يهدي به الله سبحانه وتعالى، يهدي برسول الله الناس إلى الأبد بنور النبي صلى الله عليه وسلم وبنور رسالته الخاتمة صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، مبشرا للمؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان شاهد ومشهود، كما كان حبيب ومحبوب، كما كان سالك ومكذوب، كما كان حامد ومحمود صلى الله عليه وسلم. فهو شاهد على الخلق، مشهود من الحق ومشهود من قبل الخلق، لأن الخلق شاهدوا فيه أسرار الولاية والرسالة والنبوة والهداية، فكان مشهودا، كان مشهودا من قبل الحق ومن قبل الخلق، وكان شاهدا بعد ذلك على الحق من على الخلق من قبل الحق، فكان شاهد ومشهود صلى الله عليه وسلم. ومبشرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين وللطائعين بالجنة والثواب العظيم، ونذيرا منذرا للكافرين والمعاندين بالحرمان والعذاب المقيم صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله، أي داعيا الخلق إلى الله. وده مكمن إيه؟ مكمن الرسالة. وداعيا إلى الله بإذنه، لأنه رسوله أذن له بالرسالة فدعا الخلق إلى الحق، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وذكر هذه الآيات كلها والكلمات السابقة كلها في الآيات ليأتي إلى كلمة سراجا منيرا حتى يوضح أنه كان نور صلى الله عليه وسلم. سراجا منيرا، سمى الله سبحانه وتعالى الشمس سراجا وهاجا، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. فرق كبير بين الوهج والنور. الوهج هو النور الذي فيه النفع والضرر، ترى ذلك جليا في الشمس، تحرق وتدفئ وتنير، فيها جانب ضار وجانب نافع، هذه هي الشمس. أما المنير هو الجانب النافع فقط، رحمة خالص لا ضرر فيها على الإطلاق، سراجا منيرا، ولم يقل سراجا وهاجا كما قال في الشمس. فنور النبي فيه النفع الخالص الذي لا ضرر معه، وفيه الهداية الخالصة التي لا حيرة بعدها، والتي لا تحتاج بعدها إلى دليل، فهو دليل كل دليل صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا، سراجا منيرا يميز بين الحق والباطل في المعتقدات، وبين الحلال والحرام في الشرائع، وبين الحسن والقبيح في الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فهو يهدي بالشريعة والطريقة والحقيقة إلى رب الخليقة صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين الشريعة والحقيقة والطريقة؟ الشريعة هي الإسلام، والطريقة هي الإيمان، والحقيقة هي الإحسان. أو قل الشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تقصده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده سبحانه وتعالى. فقد بين للناس العبادة والقصد ومراقبة الحق حتى يصلوا إلى أن يعبدوا الله كأنهم يروه، وهو مقام عالي، مقام الإحسان، مقام المشاهدة بعد مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبة. فإن راقبت الله عز وجل وقصدت الله وعبدته على شرعه الذي بينه للناس صلى الله عليه وسلم، ترقيت من مقام المراقبة إلى مقام المشاهدة، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، تأتي التجليات، تأتي أنوار الحقائق تملأ القلب، تأتي الوراثة المحمدية في القلوب التي تهدي الناس إلى رب البرية. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيصبح وليا خالصا عارفا بالله معروفا من قبل الحق ومن قبل الخلق لوراثته الوراثة المحمدية الحقيقية. وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا، أي من الآيات التي جاءت من الله على سبيل المدح والثناء في مقام النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. ألم نشرح لك صدرك جاءت بالاستفهام والنفي، والاستفهام والنفي فيه نفي للنفي، ونفي النفي إثبات، كأنه قال له شرحنا لك صدرك، ولكن لم يقلها شرحنا لك صدرك باللفظ المباشر، ولكن جاء بلفظ آخر فيه بلاغة ليبين حقيقة هذا وصدق ذلك وخصوصية ذلك. ألم نشرح لك صدرك، فنفي النفي فيه عين الإثبات، بل أقوى من الإثبات بغير نفي النفي من حيث البلاغة. ألم نشرح لك صدرك. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، وقيل لسيدنا رسول الله ألم نشرح لك صدرك بغير سؤال، ليبين الفرق بين المقامين. ومقام سيدنا موسى عظيم، ولكن مقام نبينا أعظم. تلك الرسل فضلنا مع بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وبعضهم هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بالتنكير لأنه أوضح من أن يعرف، من أن يعرف، وذكر بالجمع لبيان عظم وكثرة مراتب الدرجات التي ارتفع إليها صلى الله عليه وسلم وحباه الله سبحانه وتعالى إياه. ألم نشرح لك صدرك، شرح واتسع، شرح يعني واتسع، والمراد الصدر هنا القلب، لأن خد بالك الصدر نفسه محدود بالضلوع غير قابل للتوسعة، إنما القلب له معنى باطني قابل للتوسعة، فالمراد هنا بالصدر القلب، وليس المراد بالصدر الصدر ذاته، ولكن ذكر الصدر من باب ذكر المحل ويراد الحال فيه، يذكر المحل ويراد الحال فيه. والمراد بالصدر هنا القلب، وسعه لتجليات الحق صلى الله عليه وسلم، ووسعه أيضا لكي يسع الخلق، لأنه كان مبلغا عن الحق للخلق، فوسع صدره والمراد قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتأثر بغير الله عند مواجهة غير الله. لأن القلب إذا كان متعلق بالله والله سبحانه وتعالى ملأ القلب تماما، يجد الإنسان وحشة شديدة في محادثة الناس بعد هذا المقام. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يقولون في الله أو يقولون في القرآن أو يقولون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بما يقولون، لما ينعكس عليه من أغيار الخلق بعد أنوار الحق. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. فلا يكن هنا دي اسمها نفي تكوين، عند العلماء يسموها نفي تكوين، زي ما يقول كن فيكون، كن ده أمر تكوين، فلا يكن ده نفي تكوين. فكأن الله سبحانه وتعالى نفى تكوين الحرج في قلب نبيه، فلا يتكون أصل، فلا يتطور أنه تكون ثم أزاحه، بل لا يتكون أصلا لأنه نفي تكوين. فلا يكن في صدرك حرج منه، ليتحمل صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام يسميه بعض الصوفية في كتبهم مقام جمع الجمع، مقام جمع الجمع، وهو أن الإنسان يصل إلى مرحلة لا يشغله الخلق عن الحق، ولا تشغله الكثرة عن الوحدة، فيكون مع الخلق وهو في نفس الوقت مع الحق في كل آن، لا يغفل لحظة عن الحق ولو كان بين الخلق. وده مقام اسمه جمع الجمع بعد نفي تكوين الحرج، وهذا دليل على ارتفاع مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، بعدما كان مرفوعا أصلا يرتفع درجات ودرجات، وما زال يرتفع وهو في برزخه إلى أن يصل إلى المقام المحمود الذي تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم. ففي كل لحظة نبينا يترقى، في كل لحظة منذ أن أذن الله سبحانه وتعالى لنبينا بالظهور في الدنيا، ثم بعد ذلك أذن له بالرسالة في سن 40، ما زال نبينا يترقى إلى أن تقوم الساعة حتى وهو في قبره الشريف. وفي هذا بيان أو لفتة في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إني ليغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: إني ليغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني لولا أنه، والغين هنا غين أنوار الترق مش أغيار الخلق أو التعلق بالخلق، ولكن ده أنوار الترق. كلما ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى نفسه أنه بعدما ارتقى إلى هذه المرتبة يرى نفسه أنه كان مقصرا بالنسبة للمرتبة السابقة، فيستغفر فيرتقي فيستغفر فيرتقي فيستغفر، كأنه يستغفر من الغفلة التي كانت في المقام السابق بمقارنة الحضرة التي ظهرت أنوارها في المقام اللاحق صلى الله عليه وسلم، فهو في دوام الترقي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان بعد ذلك، بعد نفي تكوين الحرج، انتفى التلوين عند رؤية الخلق. يعني ايه التلوين؟ انت نفسك تلاحظ هذا في قلبك، احيانا تكون في حالة عالية مع الله، قلبك متعلق بالله، راضي بالله، منشرح بذكر الله وبطاعة الله، ثم بعد ذلك اذا انصرفت الى الخلق وجدت الظلمة دخلت القلب مرة اخرى. كثير منا وكل الناس تلاحظ هذا، لكن الله سبحانه وتعالى ارتقى بنبيه فنفى عنه التلوين بعد رؤية الخلق بدوام مشاهدة الحق صلى الله عليه وسلم. وده من كمال، وده معنى دقيق في معنى الشرح، معنى دقيق في معنى الشرح: ألم نشرح لك صدرك. والمراد الصدر هنا القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة وابن مردويه وابن المنذر في تفسيرهما عنه: شرحه بنور الإسلام، شرحه بنور الإسلام، أي بنور الاستسلام والانقياد لرب العباد، فلما انقاد لرب العباد رضي بكل ما قدره الله عليه وما كتبه له وعليه، فأصبح راضيا مرضيا مطمئنا منشرحا في كل حال. لأن إذا سلمت قيادك إلى الله ورضيت بقدر الله في كل حال ظل قلبك منشرحا لا يتغير ولا يتلون بتغير الأحوال، لعلمك أن ما كتبه الله لك أو عليك هو عين الرحمة وعين الفضل، وإن كان محنة في الظاهر فهو منحة في الباطن. فيرضى القلب ويستريح فينشرح بنور الإسلام. وهذا معنى قول سيدنا عبد الله بن عباس: شرح صدره بنور الإسلام. وقال سهل اللي هو ابن عبد الله التستري: شرحه بنور الرسالة، الرسالة للخلق كافة، لأن كانت الأنبياء والرسل من قبله تبعث لأمم لأممها خاصة، وبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق كافة، فلما اتسع نطاق رسالته اتسع نطاق قلبه ليتحمل ما أراده الله منه. ولذا قال: شرحه بنور الرسالة، الرسالة العامة وليست الرسالة الخاصة، الرسالة العامة الخالدة التي لا تنتهي أبدا، بل كل الرسالات السابقة كانت تمهيدا له وتبشيرا بها وتأهيلا للناس لأن يتقبلوا الرسالة الخاتمة. فشرح قلبه بنور الرسالة. وقال الحسن البصري وهو من المشاهير، من مشاهير التابعين، ولد لسنتين بقيتها من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، آخر سنتين في خلافة سيدنا عمر ولد الحسن البصري، وكانت أمه خادمة عند أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فكان وهو طفل صغير لم تشغل أمه بخدمة أم سلمة، سيدتنا أم سلمة في بيتها، فكان يبكي، فكانت تأخذ السيدة أم سلمة وتلقمه ثديها لتسكته، فكان أحيانا يرضع منه. فقيل أن كل الحكمة اللي ظهرت عليه بعد ذلك من القطرات التي التقمها من ثدي أم المؤمنين السيدة أم سلمة، من سر هذه القطرات التي نزلت في جوفه ببركة أم المؤمنين السيدة أم سلمة. مات سنة 120 هجرية عن 88 عاما بالبصرة، الحسن البصري، وكان من الصالحين الفقهاء أجلة التابعين، وكان من المجتهدين، يعني له مذهب خاص. قال الحسن البصري: ملأه حكما وعلما. حكما قيل يعني سنة، لأنه كان يحكم بالسنة، وعلما أي القرآن، كان يحكم بالقرآن والسنة. وفي تشكيل آخر: حكما، مش حكما بقى، حكما، جمع حكمة، جمعه يعني ملأه حكما وعلما، وهذا يحتمل وهذا يحتمل. وقيل معناه ألم يطهر قلبك، ألم يطهر قلبك من الاستئناس بالناس، لأن قالوا سابقا من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. لما البني آدم يبقى مفلس يبقى عايز ونس من البشر، إنما لما يبقى مش مفلس يبقى مستأنس بربه في كل حال، بل البشر تضيع وقته، يبقى مش عايز يقابل الناس إلا للضرورة لأنه هو مستأنس بربه. إنما من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. ولذا ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس، الوسواس من الجنة والناس، يعني الوسواس من الإنس ومن الجن، فطهر قلبه حتى أصبح للوسواس من الإنس والجن ليس له مدخل لقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والوزر هي الأحمال والأثقال. الذي أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك، وأنقض من النقيض، والنقيض هو صوت الحاجة، لما تحمل حاجات ثقيلة على حاجة تلاقي الحاجة دي ايه تطقطق وتزيق وتعمل صوت، الصوت ده دليل ان الحمل ثقيل، فالنقيض ده هو صوت ثقل، الثقل الذي يؤثر على الظهر. شوف انت الظهر بقى لما تحمل عليه طقطق وممكن يتني. فربنا سبحانه وتعالى ايه قال له؟ ووضعنا عنك وزرك يعني احمالك واوزارك الذي انقض ظهرك، يعني وضعنا يعني لم يكن له اوزار لتوضع، وضعها فلا تحدث اصلا بالعصمة، وضعها وضع خلقة فلم تحدث ثم بعد ذلك محاها، بل حجبه بالعصمة حتى لا تثقل ظهره، حباه بالعصمة حتى قبل البعث، فكان معصوما حتى قبل البعث. قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة، دي في الأوزار. قيل ما سلف من ذنبك، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب قبل النبوة لأنه لا تكليف قبل النبوة، فكيف يتصور أن يكون ذنب بلا تكليف؟ وأيضا كان معصوما لأن النبي والرسول معصوم قبل البعثة وبعدها، هذا هو اعتقاد أهل السنة بخلاف المعتزلة. المعتزلة أنه معصوم بعد البعثة فقط وليس قبلها، ولكن أهل السنة عندهم النبي والرسول معصوم قبل البعثة وبعدها، ولكن يراد بها الغفلات، لأن قبل البعثة كان غافل، كان حائرا، ألم يجدك ووجدك ضالا، يعني حائرا، حائرا للطريق الموصل إلينا، فهديناك إلى الطريق الموصل إلينا، كنت باحثا عن الطريق فهديناك، ووجدك ضالا أي حائرا باحثا عن الطريق الموصل إلينا فهديناك إلى الطريق الموصل إليه. وليس هو الضلال الغواية، هنا ضلال الحيرة. قيل ما سلف من ذنبك أي من الغفلات والغفوات قبل النبوة، لأن بعدها كان في كمال العصمة، وبعد وقبل النبوة كان في العصمة فقط، ولكن تكمل العصمة بعد إيه؟ بعد النبوة والرسالة. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، أي ثقل ما رآه في أيام الجاهلية من عبادة الأصنام ومن معصية رب الأنام سبحانه وتعالى، وكان هذا يثقل على نفسه ويضيق به صدره صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، لأن الرسالة أمر عظيم، وهي التبليغ من الحق إلى الخلق، ثم بعد ذلك مراقبة الخلق في طريقهم إلى الحق، ومتابعة توجيههم ومراودتهم ومراودة أنفسهم، باللين احيانا وبالشدة احيانا. هذا كله امر عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فثقل الرسالة ذات ربنا سبحانه وتعالى يسرها عليه واعانه عليه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وقيل اراد ما اثقل ظهره من الرساله حتى بلغها حكاه الماوردي والسلمي. الماوردي من علماء الشريعه والسلمي من علماء الحقيقه. الماوردي ابو الحسن الماوردي كان قاضي كبير في البصرة، وله مؤلفات من أكبر مؤلفاته كان شافعي المذهب. الحاوي في مذهب الإمام الشافعي بيشرح فيه مذهب الإمام الشافعي كما رواه الإمام المزني في الأم. توفي سنة 450 هجرية الإمام الماوردي، وكان من علماء الشريعة وكان قاضي القضاة. قاضي القضاة اللي هو رئيس القضاة يعني، اللي هو يشرف على القضاة ويعين القضاة، ولو حصل خلاف في بعض الأحكام هو الذي يفتي فيها. ودي كانت درجة عالية لا يصلها إلا يعني خواص العلماء الأكاذب. والسلمي توفي سنة 412 هجرية، وده من علماء الباطن أو علماء الحقيقة من علماء التصوف. رووا هذه المعاني السابقة، وهي ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، أو ثقل أيام الجاهلية وغير ذلك. وقيل عصمناك ووضعنا عنك وزرك، أي بالعصمة فلا يكن لك وزر أصلا، زي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم يتقدم له ذنب، أي ليغفر ليستر، والغفران هو الستر، ليجعل بينك وبين الذنب حائلا وساترا فلا تقترفه أصلا بالعصم. وهذا هي المغفرة في حق الأنبياء. المغفرة هي الستر عن فعل المعصية أصلا بالعصم، والمغفرة في حق غيرهم هي الستر عن العقاب المترتب على فعل المعصية بعد فعله. دي المغفرة، ان الانسان يفعل المعصية ويقوم ربنا يغفر له. يعني ايه؟ يعني يستر بين المعصية بعد فعلها وبين ما يترتب على فعلها من عقاب، يجعل بينه وبينها ساتر. هذا في حق سائر البشر. اما في حق الانبياء المغفرة معناها الستر قبل فعل المعصية بالعصم، فلا يفعلونها اصلا. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، حكاه السمرقندي. السمرقندي ده الإمام المفسر أبو الليث، له تفسير كبير وكان من أكبر مفسري عصره. ورفعنا لك ذكرك، ماذا قيل في هذه الآية؟ معنى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم، ده كان من العلماء الأعلام، أخرج له الستة أصحاب الكتب الستة في الحديث، وتوفي سنة 203 هجرية. قال يحيى بن أبي ابن آدم رفعنا لك ذكرك بالنبوة المقرونة بالرسالة إلى الناس عاما، مفيش أعلى من كده. أو قيل بالنبوة والرسالة المختصة بالنبوة الروحانية التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كنت نبيا وآدم منجبر في طينته، وهي النبوة الأولية. كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا صلى الله عليه وسلم، أي كده في الحديث، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. عشان كده المنشدين ساعات يقولوا هي أول خلق الله. أول خلق الله في حقيقة الخلق في عالم الجبروت، ولكن آخرهم بعثا في عالم الملك والملكوت صلى الله عليه وسلم. فقال يحيى ابن آدم رفعنا لك ذكرك بالنبوة، أي النبوة الروحانية الأصلية التي أخذ الله سبحانه وتعالى العهد بها على الأنبياء جميعا من لدن آدم قبل أن يبعثوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى آخر لرفع الذكر إذا ذكرت، ذكرت معي في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتبقى كده في قولي، لا لان هي بدل تبقى مكسوره، لكن هو مشكلها هنا مضمومه محمد، يعني هقول محمد لان اصبحت بدل عن مكسور تبقى مكسوره. ها في قولي لان في حرف جر، قولي مجرور، يبقى لا اله الا الله دي جمله في محل جر بدل محمد رسول الله، جملة تانية في محل جر بدل تاني، لكن هو مشكلة هنا مضمومة، فالواحد ياخد باله. إذا ذكرت، ذكرت معي في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا تقبل شهادة إنسان وتجري عليه أحكام الإسلام إلا أن يتلفظ بالشهادتين، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط لا يكون مسلما، ولا نقول عليه أنه مؤمنا. حتى إن النصراني أو اليهودي أو أي إنسان آخر غير مسلم شهد في الله ما يشهده المسلمون في الله، وعلم أن الله هو الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه يتنزه عن كل نقص ويتصف بكل كمال، وأنه خالق كل موجود، لو اعتقد ذلك ولم يعتقد نبوة نبينا كافر برضه. مفيش بعد كده علو ذكر بقى، كأن الله سبحانه وتعالى سد الباب للخلق جميعا للوصول إليه وإلى جنته إلا من باب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصبح باب واحد لرب واحد لدار واحدة وهي الجنة، وهو باب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقولها المسلم إذا أسلم، ويقولها حتى بعدما أسلم، ويقولها الكافر إذا أسلم ويدخل بها الإسلام ويعصم بها دمه، ويقولها المؤذن، ويقولها المصلي إذا صلى في التشهد. ففي كل لحظة يذكر النبي مع ذكر الله عز وجل، ويقولها الخطيب على المنبر، كل خطيب على المنبر يبدأ خطبته بالشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من آمن بقلبه بالله وبنبوة نبينا ولم يتلفظ بلسانه لعدم القدرة على التلفظ نفعه ذلك وصار مسلما، كأن شل في لسانه مثلا فلا يستطيع التكلم، فاعتقد بقلبه وأجرى هذه الشهادة على قلبه صح إسلامه. ولكن إن لم يقلها مع عدم وجود داء بلسانه واعتقدها بقلبه انتفع بها في الآخرة ولا ينتفع بها في الدنيا، فلا تجري عليه أحلام أحكام الإسلام في الدنيا، ولكن ينتظر عند مقابلة ربه، لأن لم نؤمر أننا ننقب عن قلوب العباد، لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب العباد. فإن اعتقدها في قلبه ولكن عاش بين الكفار، ولكن معتقد في قلبه صدق نبينا وصحة رسالته، واعتقد في الله ما يعتقده المسلمين في الله، ما يعتقده المسلمون في الله، صح إيمانه في الآخرة ونفعه في الآخرة ولا ينتفع به في الدنيا. فإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن لا يوجد قرينة ودليل على أنه مسلم، لأنه لم يتلفظ به. فالتلفظ بها ضروري لجريان أحكام الإسلام على الإنسان. فإن تلفظ بها غير معتقدا بها في قلبه عصم دمه ولا ينتفع بها في الآخرة، انتفع بالدنيا في الدنيا بعصمة دمه وجريان أحكام الإسلام عليه، ولا ينتفع بالآخرة لأنه صار منافقا. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمنافق بالعصمة من الايه؟ من القتل، كما ذكرنا في الجلسة السابقة، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ولم نؤمر بأننا ننقب عن قلوب العباد، فنجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر وهو مسلم بيننا، إن طلب بناتنا نزوجه بناتنا لأن لا نعلم ما في قلبه، وتجري عليه أحكام، فإن مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه فيكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين والعياذ بالله. فلا ينتفع دنيا وأخرى إلا من تلفظ بالرساء بالشهادة بالشهادتين وتيقنهما بقلبه، فينتفع دنيا وأخرى. وقيل في الأذان والإقامة، في كل أذان وكل إقامة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وهو المصنف: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان، للإيمان الكامل والهداية، بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، هداية الخلق لمقام الإحسان، ووسعه لوعي العلم، وسع قلبه لوعي العلم من الله وحمل الحكمة وهي مقتضيات الرسالة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، مقتضيات التبيين تقتضي الحكمة، لتبين للناس ما مقتضيات التبيين تقتضي الحكمة التي ملأ الله سبحانه وتعالى بها قلب نبينا فملئ حكمة وإيمان. فهو وطف وإيمان، فهو وطف مرتين، وشق صدره قبل البعثة، وشق صدره قبل الإسراء والمعراج 4 مرات، شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة لم يقرب خمرا قط، ولم يقرب النساء قط صلى الله عليه وسلم، وكان في كمال الفحولة صلى الله عليه وسلم والرجولة، ولم يرى ساجدا لصنم قط، بل قال صلى الله عليه وسلم عن أحوال الجاهلية إنها كانت أبغض شيء إليه صلى الله عليه وسلم. حتى قبل البعث كان ينظر إلى الأصنام ويقول كانت أبغض شيء إليه صلى الله عليه وسلم، في حين أنه نشأ في قوم يقدسونها ويعبدونها ويتقربون إليها بالقرابين صلى الله عليه وسلم، فبغض إليه سبحانه وتعالى سير الجاهلية وما كانت عليه، وذلك بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة اللي هي الاتصال بالخلق، والنبوة اللي هي الاتصال بالحق، لأن النبي متصل بالحق فقط وقدوة للخلق، مش مأمور بتبليغ الخلق شيء، النبي جاء للقدوة، تجد اتصاله بالحق مباشرة وليس له اتصال بالخلق إلا للقدوة. أما الرسول فله اتصال بالخلق والحق، اتصال النبوة بالخلق بالحق، واتصال الرسالة بالخلق، ودي مقام الرسالة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، للإنس والجن، وأرسل للملائكة كما قلنا إرسال تشريف، وأرسل لغير الإنس والجن والملائكة إرسال رحمة صلى الله عليه وسلم، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه قارن مع اسمه اسمه. من ذكر الله ذكر سيدنا رسول الله، ومن ذكر سيدنا رسول الله ذكر الله، على طول مقام عالي، مقام عالي مع تفاوت المراتب، مرتبة الحق مرتبة الخالق العظيم، ومرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة العبد المطيع المبلغ عن ربه المخلوق. مع العلم بتفاوت المراتب، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع هذه المرتبة إلى مرتبة الحق، فصار لا يذكر الله إلا ويذكر معه نبيه، ولا يذكر نبيه إلا ذكر معه سبحانه وتعالى. قال قتادة وهو من المفسرين الكبار: رفع الله تعالى ذكره، ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، في الدنيا والآخرة حسا ومعنا، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ ده سيدنا جبريل يسأل سيدنا رسول الله: تدري كيف رفعت ذكرك؟ رب العالمين أرسل سيدنا جبريل يسأله هذا السؤال. قلت: الله ورسوله أعلم. ويبدو أن رسوله دي زيادة سهل، لكن هو حقا تقول الله أعلم لأن ده رسوله المتكلم، فيبدو أنها سهل من الراوي. قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. يبقى دي علامة رفع الذكر، إذا ذكرت يعني إذا ذكر الله، التاء هنا تاء المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى جل وعلا، ذكرت معي يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله، ده كلام من الله مواجهة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطاء البغدادي الزاهد، ابن عطاء ده كان ينام في اليوم ال 24 ساعة ساعتين، وكان يختم القرآن كل يوم، كل يوم عنده ختم القرآن، ابن عطاء الزاهد البغدادي، وكان من العلماء الكبار وتوفي سنة 399 هجرية. قال ابن عطاء، غير ابن عطاء السكندري المدفون في مصر، ده ابن عطاء السكندري ده في 600 هجرية، ده لسه بعديه بحوالي 200 سنة وشوية، لكن ده كان قبله وكان في بغداد. قال ابن عطاء البغدادي الزاهد: جعلت تمام الإيمان بذكرك معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كامل الإيمان. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني. جعلتك ذكرا من ذكري، أنت بتقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة مثلا كأنك بتذكر ربك، قاعد تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، اللهم صل، يبقى قاعد تقول كل مرة الله الله الله الله، يبقى بتذكر الله مع الصلاة على النبي، يبقى بتستشفع بالنبي وتذكر ربك وتستحق الفضل من الله، كل ذلك بفضل النبي، وفضل النبي من فضل الله الذي أعطاه الفضل كله، وكان فضل الله عليك عظيما، فهو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الفضل كله، ثم بعد ذلك حباه لنبيه وجعل الفضل مفتاحه بيد نبيه سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، اختاره مفتاحا لكل فضل ومفتاحا لكل خير صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر بن محمد الصادق، لأن جعفر بن محمد الباقر كان اسمه جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب أبو السيدة عائشة المدفونة هنا في ميدان السيدة عائشة، اللي هي لها مقام وضريح السيدة عائشة. سيدنا جعفر الصادق ده كان أمه أم فروة بنت محمد بن القاسم ابن سيدنا أبي بكر الصديق، وأم أمه كانت أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان يقول ولدت في الصديق مرتين، ولدت في الصديق مرتين، لأن أمه مولودة من آل الصديق وأم أمه مولودة من آل الصديق، كأنه اتولد مرتين في الصديق. فشوف مقامه إيه من ناحية أمه ونسبه إيه، ونسبه إيه من ناحية أبيه، الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة فاطمة وعن طريق سيدنا علي بن ابي طالب، لان سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، هو بقى ابن الاثنين. فسيدنا جعفر الصادق كان يقول: لا يذكرك احد بالرسالة الا ذكرني بالربوبية. واشار بعضهم كالمواردي في ذلك الى مقام الشفاعة، رفع ذكره في مقام الشفاعة. تجد يوم القيامة كل الخلق لما يطول بهم الموقف يذهبوا ايه، يقولوا عايزين نشوف حد بس يشفع لنا عند الله عشان ربنا يقيم الحساب، احنا هنفضل واقفين كده لامتى؟ لدرجة ان اهل الموقف يتمنوا ان ربنا يحاسب الناس ولو الى النار بس يخلص. مش انت في الدنيا ساعات بتقول الحكاية دي، تقول يا رب خلصني ولو للنار. البني ادم اصله متسرع، من ساعات البني ادم يقول الكلمة دي لما يلاقي نفسه في زنقة بتحصل، احنا بنسمعها بننم، واخد بالك ازاي؟ فنفس الحكاية طبيعة البشر هم هم، ما يغلط طبعا، احنا لا نقرهم على هذا، لكن احنا بنقول طبيعة البشر. فالبشر برضو لما ربنا سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة ويطيل بهم الوقوف يرجعوا لطبعهم واصلهم العجلة، فقولوا يعني يا رب اقضي ولو الى النار بس خلص. ما هو مش عارفين النار دي شكلها ايه، ما هو برضو سفاهة منها. فيقوموا يقولوا طب نروح لمين؟ العقلاء منهم يقولوا طب روحوا لآدم ابو البشر، هو اللي يقدر يكلمنا في الحكاية دي وينصح لنا في الموضوع ده. روح لسيدنا آدم يقول لست لك، روح سيدنا آدم يدلهم على سيدنا نوح، سيدنا نوح يدلهم على سيدنا إبراهيم، إلى أن يدلهم إلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. يبقى ده مقام هو رفع الذكر، هو رفع الذكر على رؤوس الأشهاد، واخد بالك؟ فعلشان كده بعض العلماء أشاروا إن رفع الذكر المراد به مقام الشفاعة العظمى، واخد بالك؟ ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه. قلب المؤمنين رؤوف الرحيم، وربنا هو الرؤوف الرحيم، أدي قرن اسمه باسم، وقرن طاعته من طاعته. قال إيه؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول، حتى ما كررش كلمة وأطيع وإن كررها في آيات أخرى، ولكن المصنف هنا جاب الآية دي بتاعت آل عمران لأن لفظ الطاعة مش متكرر ليبين أن الطاعة واحدة. وأطيعوا الله والرسول. وقال وآمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة. المشركة يعني الاثنين مشتركين في شيء واحد، مع المحافظة على المقامين، مقام الخالق ومقام المخلوق. يرحمكم الله. ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين ابن محمد الجياني، نسبة لبلد اسمها جيان في الأندلس، الحافظ، كلمة الحافظ لا تطلق إلا على عالم أحاط بمئة ألف حديث إحاطة كاملة بأساندهم ومتونهم وكل ما يتعلق بهم. اللي يحيط بمئة ألف حديث عن ظهر قلب يبقى دي بداية الحافظ. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين ابن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه، قال حدثنا أبو عمر النمري. أبو عمر النمري اللي هو ابن عبد البر المحدث المشهور، ابن عبد البر تلاقيه مكتوب في كتب ابن عبد البر، اسمه أبو عمر النمري. قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن، ده من قدماء ابن عبد البر المحدث. قال حدثنا أبو بكر بن داسة أحد رواة سنن أبي داود، أحد رواة سنن أبي داود. قال حدثنا أبو داود السجزي اللي هو صاحب سنن أبي داود، اللي هو صاحب سنن أبي داود اللي قالوا عليه أن ربنا ألان له الحديث كما ألان الحديد لداود، قالوا لأبي داود ده صاحب السنن أن ربنا ألان له الحديث حديث النبي كما ألان الله الحديد لداود النبي. سيدنا أبي داود مات بالبصرة سنة 275 هجري. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي اللي هو شيخ أبو داود، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج مات سنة 160 هجرية، قال عن منصور ابن المعتمر مات 131 هجرية، هو وشيخه اللي بعده عن عبد الله بن يسار ده كان تابعي ومات برضه سنة 131 هجرية، وكان ليه أخ اسمه سعيد بن يسار وليه أخ اسمه سليمان بن يسار، كلهم كانوا محدثين. عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان. هو عايز يبين لك هنا ان واو العطف هنا ما تتعطفش مع امر متعلق بالله مع غيره، بدليل حديث الرسول اللي جايبه ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى استعملها مع رسوله ليبين علو قدر، واخد بالك ازاي؟ ليبين علو قدر. فالرسول هنا في الحديث بيقول ايه؟ لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. ما تقولش وشاء، لكن تقول ثم شاء فلان، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتك متأخرة عن مشيئة الله، لولا أن تعلقت مشيئة الله لما تحققت مشيئتك، لولا أن تعلقت مشيئة الله بمشيئتك ما تحققت مشيئتك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وعشان كده في فرق بين المشيئتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تقولش ما شاء الله وشاء فلان، لان الواو تقتضي المساواه التسويه، وده ما يليقش، لان مشيئتك لا تستوي مع مشيئه الله، بل هي متعلقه بها وناتجه عنها، فلو تخلفت مشيئه الله عن مشيئتك لا يحدث الا ما شاء الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين الفرق بين المقامين وقال: ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطابي الحافظ أبو سليمان البستي من العلماء الكبار، توفي سنة 388 هجرية، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي. إنما الواو تقتضي إيه؟ تقتضي المستوى والتعقيب، واخد بالك؟ بخلاف الواو التي هي للاشتراك، الواو بتقتضي الاشتراك. فلما ربك يقول واطيعوا الله والرسول، كانه اشرك طاعه الرسول بطاعه الله، جعلها حاجه واحده، ده مقام عالي، مع العلم بمقام الرسول انه مقام العبد المخلوق، ومقام الله مقام الخالق رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. فكان ربنا سبحانه وتعالى مع علو مقام الخالق يسوي في الظاهر بواو العطف مع المخلوق، يكون هذا المخلوق من أعلى المخلوقين، ولا يوجد مخلوق آخر أشركه الله معه بواو الاشتراك ليبين علو مقام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو ثابت بن قيس بن شماس، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. في خطيب وقف يخطب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ايه؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كف، بئس اخو العشيرة انت، او بئس الخطيب انت، او قال اسأت الادب في روايات ثانية، ما عجبوش، لانه قال ومن يعصهما، كأنه يعني سوى في الضمير بين الله ورسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حس ان هو اساء الادب، واخد بالك؟ ولكن الواقع مش هو المعنى الظاهر ده، انا هقول لك المعنى الثاني، وده اللي قاله الامام النووي ده الراجح، لكن هو جابها هنا لانه يريد المعنى الظاهر اللي احنا وضحناه، لكن هقول لك المعنى الحقيقي اللي رجحه الامام النووي رجحه بعده العلماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم انت، قم قوم، او قال اذهب، كما رواه مسلم وأخرجه النسائي في اليوم والليلة وأبو داود في الأدب. قال أبو سليمان الخطابي: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية. خد بالك، حرف الكناية بلغة البصريين يقصد بها الضمير، يقصد به الضمير، يعصيهما. أهل البصرة، أهل النحو بتوع البصرة، يجي لك على الضمير ما يقولش الضمير، يقول لك الكناية، حرف الكناية، يقصد به الضمير، واخد بالك عند النحويين، لأن الكناية جاية من الكن، والكن اللي هو الخفاء، الخفاء لما تستخبى تقول انا حكن في الحته الفلانيه حكن هستخبى، فجت منها الكنايه يعني الحاجه المستخبيه، واخد بالك؟ فالضمير بيبقى مخبي الاسم الظاهر، تقول هو، طب هو مين؟ واخد بالك؟ ده ضمير ما تعرفش هو مين، فكانه خباه فيسموه كنايه، واخد بالك؟ سموا الضمير كنايه لانه بيخبي الظاهر، واخد بالك؟ علماء ايه البصره. كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكنايه لما فيه من التسويه، وذهب غيره الى انه انما كره له الوقوف على يعصهما وقول ابي سليمان اصح، ولكن الراجح اللي قاله الامام النووي. الامام النووي قال انه كره منه انه اراد الاختصار، والخطبه مقام للبيان، الخطبه مقام للبيان، لكن هو اراد انه يختصر. لكن حكايه انه جمع بينهم مش هي دي المشكله، لان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث جمع بينهم وقال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يبقى حديث النبي اهو، مش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في ضمير واحد اهو، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، يبقى زي يعصيهم. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش بئس الخطيب انت علشان جمع بينهم في الضمير، لان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في الضمير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال له بئس الخطيب انت علشان بيختصر، والمفروض ان الخطيب يكرر ويوضح ويعيد ويزيد عشان الناس تفهم، انما هتقف تختصر وانت بتالف بتكتب كتاب؟ اللي بيكتب كتاب يختصر، انما اللي بيكلم الناس لازم يقعد ايه يسرد ويوضح المعنى باكثر من طريقه، لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب في الناس كان يقول الكلام اكثر ثلاث مرات، يكرره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ويكون واضح بين لدرجه انك تقدر تعده صلى الله عليه وسلم. ونقف على قول المفسرين واصحاب المعاني في قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ان شاء الله يوم الخميس القادم، ونصلي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.